القطوعة، القطوعة الظاهر أنها أجرة، لكن القطوعة ما ليس على العامل، ليس للعامل نفقة ولم تقدر، ما يقدر بالزمن. ها؟ أي لكن تعاقد مع شخص معين ما في أجرة. عندنا نعم الله، هذا فيه نظر الجمال الشيء، لكن لو قيل يخصم منه لكان جيدا. ثم الخصم ينبغي أن يكون بالنسبة، حتى لأنه ربما إذا كان بالقدر المحدد يستوعب كل الأجرة. ثم أيضا لابد أن يعين مدة يمكنه أن يخلص فيها، ما تكون يعني مسألة مدة قياسية، لأن العامل يعني المقاول ربما يكون عنده شفقة في جمع المقاولات، ويكون تكون مدة غير ممكن أن يأتي بها، فيطمع ويشترط على نفسه أنه إذا أخر خصم عليه. فهذه لابد فيها من شرط أن تكون المدة يمكن أن ينتهي بها العمل. نعم انتهى الوقت. ايش ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. ما هو تعريف الجعالة ابراهيم؟ الجعل وهو الوضع. نعم. وشرعا هي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة. طيب احسن، الفرق بينه وبين الإجارة من حيث العقد، مو من حيث الاحكام، من حيث العقد. الإجارة عقد لازم. الإجارة عقد لازم. نعم. والجعالة جائز. هذا حكم، لكن عند العقد الإجارة لابد من العلم. نعم. الإجارة لا معين. نعم. والجعالة ما غير معين. ما غير معين. هذا هو. الجعالة يطلق من فعل كذا فله كذا، ولهذا صارت عقدا جائز. طيب إذا فعل المجعول عليه صالح دون أن يعلم بقول الجاهل، لم يستحق شيئا؟ العلة هذا تعليم الحكم. صحيح، لأنه لا عقد بينهما، فكيف يستحق؟ طيب من أنقذ مال معصوم من هلكه؟ نعم. له أجر المثل؟ ليس بينهما عقد. نعم. ليس بينهما عقد، كيف تجعله أجر المثل؟ ليس بينهما عقد. إيه طيب. يعطى تشجيعا. أليس أخوك قد في الحب من الأرض